الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه. خصائص الأنبياء، خصائص الأنبياء. طبعا نبدأ من خصائص الأنبياء. خصائص يعني الشيء الذي تفرد به الأنبياء عن غيرهم من البشر عموما، والخصائص لازم تكون اجتمعت في كل الأنبياء، ليس نبي دون نبي. تمام، نبدأ بالوحي. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الوحي كل نبي لازم إيه؟ طبعا لازم يوحى إليه. في نبي ما يوحاش إليه؟ لا. الوحي العلماء قسموا بعض أقسام، قال لك في وحي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل عليه الوحي مثل صلصلة الجرس، وده حديث البخاري ومسلم، حديث ابن عباس قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يأتيني يتمثل لي الملك رجلا فيحدثني فأعي ما يقول. يبقى ممكن الوحي يجي على هيئة رجل زي سيدنا دحية الكلب كده، كان بيتمثل سيدنا جبريل في سيدنا مين؟ في سيدنا دحية. فيجي له راجل زي حديث جبريل عندنا في الصحيحين، يقول لك جاء حديث عمر بن الخطاب: جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ده يعمل إيه؟ يجاوبه صلى الله عليه وسلم. ده بعد آخر الحديث لما خلص وأخبره قال: أخبرني عن أشراط الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن إيه؟ أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها، وإذا تطاول أصحاب البهم في البنيان في خمس لا يعلمون إلا الله، ثم تلا الآية ثم انصرف. فقال: ردوه. النبي قال ردوه، رجعوه يعني. فلم يروا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، جاء يعلم الناس دينهم. يبقى أحيانا الوحي يجي على هيئة صلصلة جرس، وأحيانا يأتي كرجل بيكلم النبي والنبي بيكلمه صلى الله عليه وسلم، الناس كلها شايفاه. وأحيانا يبقى الوحي منام، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت في الحديث: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. خدت بالك؟ اللي يشوفه بالليل يلاقيه قدامه بالنهار، ده وحي يا جماعة، ده وحي. رؤيا الأنبياء وحي، وده شيء برضو الأنبياء من خصائص الأنبياء، إن رؤياهم مالها؟ رؤياهم وحي. تسمع كده سيدنا إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هو هم بذبحه ولا لم يهم بذبحه؟ هم ولا مهمش؟ هم بذبحه. طيب هل يبقى رؤيا مش من الله أو مش وحي ويروح يهم بذبحه؟ ما يحصلش أبدا. لازم إن سيدنا إبراهيم يكون إيه؟ متيقن إن دي مش رؤيا عادية، أي رؤيا عنده إيه؟ وحي من الله عز وجل. الرؤيا أو الوحي، في وحي إلهام فطري ووحي إلهام غريزي. وحي إلهام فطري ده بيبقى للبني آدمين، بني آدم عموما، يعني تلاقي ربنا سبحانه وتعالى لك: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ده وحي إلهام غريزي، يعني بيبقى في الحيوانات حتى، ممكن ربنا يوحي إلى حيوان، يوحي إلى حيوان. وأصلا الحيوانات تلاقي أي حيوان صغير سبحان الملك العظيم يروح يرضع في ثدي أمه، إيه اللي هداه للرضاعة ثدي أمه؟ إن ربنا هداه هداية وحي إلهامي. خدت بال حضرتك؟ يقول تلاقي ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى، هي أم موسى نبية؟ مش نبية، أوحى لها وحي إلهام فطري. أوحى إلى الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. خدت بالك؟ هو الوحي إلى الحواريين، هم الحواريين كلهم كانوا أنبياء، الحواريين لم يكونوا أنبياء، ولكن ده اسمه وحي فطري غريزي، وحي فطري إيه؟ وحي إلهام فطري، وحي إلهام غريزي. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. من ضمن خصائص الأنبياء أنهم لا تكون لهم خائنة الأعين. ما ينفعش نبي يغمز بعينه، خدت بالك؟ والحديث رواه الإمام البخاري في صحيح ومسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أمن كل من هو في مكة، فتح مكة، إلا أربعة منهم عبد الله ابن أبي الصرح، وده أخو سيدنا عثمان ابن عفان في الرضاعة. فجي سيدنا عثمان اختبأ طبعا عند أخوه في الرضاعة عبد الله ابن أبي الصرح، ده دمه هدر، دمه يا جماعة النبي أهدر دمه، قال اقتلوهم ولو رأيتموهم معلقين في أستار الكعبة اقتلوهم. فسيدنا عبد الله بن أبي الصرح استخبى عند مين؟ استخبى عند سيدنا عثمان، صليت على الرسول، ما هو أسلم بعد كده بقى صحابة وبايع النبي. سيدنا عبد الله بن أبي الصرح استخبى عند أخوه في الرضاعة، وراح جيب استخبى وراه لغاية ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وراح سيدنا عثمان طلع. طبعا عثمان بن عفان له ما له من المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله بايع عبد الله. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة ثم صرف وجهه، ثم أتاه مرة أخرى سيدنا عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يبايعه. ثم أتاه مرة ثالثة يا رسول الله بايع عبد الله، فلما كان بعد الثالثة بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال لأصحابه ألم يكن منكم رجل رشيد رآني أعرضت عن الرجل فيضرب عنقه يقتله؟ ها؟ فقالوا يا رسول الله والله ما نعلم ما في نفسك، ما نعرفش أنت جواك إيه، ألا أومأت إلينا بعينك، كنتش غمسلنا غمزة كده؟ فقال إنه لم يكن لنبي قط، بقى كل الأنبياء مش النبي محمد بس، لم يكن لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما ينفعش نبي يعمل يا جماعة، ما ينفعش نبي يغمز كده، صليت على الرسول. تنام أعينهم كل الأنبياء برضه، ده حديث رواه الإمام البخاري. لما جه سيدنا جبريل وسيدنا واتنين من ملائكة تانيين ما نذكرش اسمهم يعني، لكن جم وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أين الرجل؟ قال ها هو الرجل. ثم قال اضربوا له مثلا، قال تنام عينه ولا ينام قلبه. ده حديث. في حديث ثاني جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ما علامة النبي؟ إيه علامة الأنبياء؟ قال تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قل لي ثواني يا شيخ، مش في عندنا حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ده رواه الإمام البخاري من حديث المقداد بن الأسود، قال كنا في مسير في سفر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القوم يا رسول الله لو عرست بنا ها هنا، ها يعني نركن ننام هنا، فقال أخاف أن تناموا عن صلاة الفجر. فقال بلال أنا أوقظكم يا رسول الله، ناموا أنتوا وأنا إيه؟ وأنا صحيكم، أنا أفضل صحي. فأسند النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وأسند الصحابة إيه؟ ظهورهم فناموا، وأسند بلال ظهره فنام. فلم يستيقظ صلى الله عليه وسلم حتى طلع حاجب الشمس. النبي صحي لقي ايه؟ الشمس ارتفعت النهار وقت الضحى. فقال يا بلال يا بلال اينما قلت يا بلال؟ قال يا رسول الله والله ما اخذتني نومة مثلها قط. في رواية اخذني الذي اخذكم يا رسول الله. فقال قوموا فارتحلوا ثم توضأوا وصلوا بعدما طلعت الشمس. قل لي بقى، هو النبي طالما عينه بتنام وقلبه لا ينام، ليه عينه أو قلبه ما صحهوش يصلي الفجر؟ ها؟ ما دي شبهة بعض العلمانيين أوردها. قال لك إيه ده؟ طب مش هو لا تنام عينه؟ طب ما الحديث هو نام ونام عن صلاة الفجر وراحت عليه صلاة الفجر. خدت بال حضرتك؟ والجواب عنها بكل بساطة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة القلب ليه حس وإدراك والعين لا حس وإدراك. خدت بالك؟ معايا تاني. القلب ليه حس وإدراك، يدرك أشياء لا تدركها العين، والعين تدرك أشياء لا يدركها القلب. خدت بال حضرتك؟ يعني مثلا لو إن في حاجة جت عروستك من ورا، خدت بالك أنت؟ ده من إدراك إيه؟ المخ والعين، المخ والقلب. خدت بالك أنت؟ المخ والإيه؟ والقلب. هل العين شافت اللي جت عروستك من ورا؟ ما شافتش. أي حاجة تحصل في جسمك اي حاجه تحصل في جسمك وانت عينك مغمضه حاجه جامده، ايه اللي يدركها؟ القلب. القلب مش العين، ده من ادراك ايه؟ ده من ادراك القلب. لكن اي حاجه بعيد عنك في النظر، في النظر شايفها جايه من بعيد، مين اللي يدرك ده؟ القلب مش هيحس بيه، ده اللي يدركه مين؟ العين. فاذا العين ليها ادراك والقلب ليه ايه؟ والقلب ليه ادراك. فان الشمس تطلع وتشرق وتملى السماء، ده من ادراك العين ولا من ادراك القلب؟ ده من ادراك العين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم. فدي من خصائص الانبياء. رعي الغنم، لما سال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم منه بالاسود الكباس، فقال: يا رسول الله كانك كنت ترعى الغنم، كانك كنت ترعى الغنم. قال: وهل من نبي الا وقد رعاها؟ كل الانبياء يا جماعه رعوا الغنم. يا طب كان الله عز وجل قدر ليهم ان هم يكونوا ايه في الحرفه دي. اشمعنا بقى الحرفه دي؟ قال لك بتعلم الصبر على الناس. انك انت لما بترعى الغنم، في واحده بتشرب كده يمين والثانيه مع نفسها شمال والثالثه راحت اخر الدنيا مش عارف، وكل واحده ليها اتجاه مش مع بعض، ما بيبقوش مع بعض. لا تلاقي واحده راحت هنا وواحده راحت هنا، خدت بالك انت؟ لذلك المهنه دي بتعلم ايه؟ بتعلم الصبر، ده رقم واحد. وطبعا لازم النبي يكون عنده صبر على مين؟ على الناس، لازم يكون عنده صبر على الناس، خدت بالك؟ بتعلم ايه تاني غير الصبر؟ بتعلم التواضع. المهنه دي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره، قال: الكبر والخيلاء في اهل الخيل والابل، في اهل الخيل والابل، والسكينه والوقار في اهل الغنم. اهل ايه؟ هتلاقي كده يعني السخله والمعزه ماشيه كده مدلدله راسها كده وماشيه كده، ايه تحس فيها؟ اه والله تحس ان هي غلبانه ومسكينه كده، وايه وتحس ان هي يعني متواضعه جدا. سبحان الملك العظيم، والله تبص كده في شكلها فعلا تحس الاحساس ده. حديث يا جماعه رواه البخاري ومسلم، مش انا اللي بقوله والله، ده النبي اللي قاله. ها الكبر والخيلاء في اهل ايه؟ الخيل. لا الخيل بقى رافعه راسها كده وفي حته كبر كده، هي بتعنطس كده وماشيه كده عماله تعنطس، تحس ان في حته كبر كده. تركب حتى اللي بيركب الخيل تحس انه واخد العظمه يا جماعه، والله العظيم بجد. اللي راكب الخيل ده تحس ان زي كده بالظبط اللي راكب العربيه المرسيدس واللي راكب الفيات. تبقى لك شفت الفيات والمرسيدس اهو، اللي راكب العربيه المرسيدس تحس انه واخد الايه؟ واخد العظمه كده، ينزل كده ويقفل الباب كده بظهره بايه؟ بعظمه كده. واللي راكب العربيه على قدها يا عيني ينزل كده وهو ايه مكسوف من الناس، وهو يعني ايه تحس مش عايز يوري وشه للناس، انت واخد بالك؟ ونفس القصه بالظبط كده في الخيل والايه، في الخيل والغنم. الكبر والخيلاء في اهل الخيل والابل، والسكينه في اهل الغنم. لا الا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له رجل وجعله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ترتعد فرائصه. ايه الفرائص؟ الحته اللي عند الكتفين دول، واقف عمال عمال يعمل كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، تحس ان هو مرعوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لا لا مش دي. قال له كده بس الاول، قال له ايه؟ قال له: هون عليك. هي دي اللي انا عايز اجيبها، هون عليك، بالراحه على نفسك، انت مش قاعد قدام ملك من الملوك الجبابره. قال له: هون عليك، فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه. القديد ده اللي هو اللحم المجفف، القديد اللي هو ايه؟ اللحم المجفف. انا يعني ابن ادم عادي جدا، متواضع جدا جدا، لما تقدم له اكل عشان ياكل وتحط له كرسي او تحط له ما يعني شلته زي الشلت اللي تتحط دي نقعد عليها ناكل عليها، شلها. غضب جدا صلى الله عليه وسلم، قال لا. قال: انما، وقعد على الارض وفرش على الارض، قال: انما اكل كما ياكل العبد، اكل كما ياكل العبد، واشرب كما يشرب العبد، واجلس كما يجلس العبد، انما انا عبد صلى الله عليه وسلم. خدت بالك من كلامه ولا خدت بالك من كلام؟ لذلك ليه الشغلانه دي بالذات ربنا قدرها لكل الانبياء؟ عشان يكون عندهم حته التواضع. ها يكون عندهم حته التواضع. تسمع كده يقول له سيدنا نوح ايه؟ يقول له ايه؟ ما نراك الا بشرا مثلنا، في اي سوره الاعراف؟ هم أرازلنا بادية الرأي. أنت ما اتبعكش غير الجماعة الحسالة من الآخر، الجماعة اللي هم ما لهمش لازمة في الدنيا دي، خدت بالك أنت؟ قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ليه أطرد المؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالوا كبراء القوم مرة من المرات فقالوا له إيه؟ نحي عنا هؤلاء، بيقصدوا بنحي عنا هؤلاء سلمان بلال خباب اللي كانوا عبيد واعتقوا، احنا هناك احنا نيجي لك بالناس الكبار فخلي دول قاعدين على جنب. فحدث النبي نفسه بذلك، فانزل الله عز وجل ايات تتلى الى يوم القيامه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بلك أنت ربنا نزل له آيات على طول مجرد أنه حدث نفسه، خدت بالك؟ حدث نفسه مجرد حديث. فلا، من التواضع أنه يقعد ويقبل أي أحد، من التواضع. كانت واحدة عندها شيء في مخها مش مظبوطة يعني، جارية، وكانت تاخد بايده وتلف بيه المدينه كلها وما يسيبش ايديها غير لما هي تسيب ايده، مع ان في عقلها شيء، مفترض ان هو يعني ايه في عقلها شيء، خلاص بقى سيبي ايدي بقى، لا ما يسيبش ايديها وتلف بيها، تلف بالنبي مالك. عن ذلك هو هل من نبي الا وقد رعى الغنم؟ لازم يرعى الغنم. ليه؟ تعلمك التواضع، تعلمك الصبر على الناس، تعلمك ان انت تقعد وتصبر. من ضمن خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون. النبي ما بيتورث يا جماعة، ما فيش حد قريب النبي يورث النبي، ما فيش حد قريب النبي يورث النبي. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا نورث، لا نورث ما تركنا صدقة. لا نورث في رواية إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. تقول لي طيب ده سيدنا زكريا دعا في الكتاب وقال ايه؟ رب هب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا ايه؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اقول لك لا، الميراث هنا مش معناه الايه؟ مش معناه المتاع ولا بيوت ولا اموال، لا، ربك سبحانه وتعالى بيعني في الميراث، وسيدنا يحيى او سيدنا زكريا يعلم ذلك، ان هو مش هيتورث ميراث لكن بيورث ايه؟ بيورث النبوه وبيورث العلم، بيورث النبوه ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي قلت لك قبل كده اول امبارح، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، انما ورثوا العلم، انما ورثوا ايه؟ العلم. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. وقد قال الله عز وجل عن داود وورث سليمان داود، هو ورث ولا ما ورثوش؟ بس ورث منه ايه؟ الاطيان والبيوت؟ لا، ورث منه الملك والنبوه، لان كان سيدنا داود نبي ملك، كان نبي ايه؟ ملك، وسليمان كان نبي ملك، فورث منه النبوه وورث منه ايه؟ الملك. خدت بالك انت في ايه؟ نبي ملك، في انبياء ملوك يا جماعه، سيدنا داود، سيدنا سليمان. وارث سليمان داود اللأمة، مفيش نبي يلبس لأمة الحرب. عارف اللأمة ده يا جماعة اللي هي البيضة اللي بتتلبس في الراس دي؟ شفت فيلم صلاح الدين الأيوبي؟ اه، هو الفيلم ده احنا دايما بنشبه الفيلم ده عشان الناس ايه الفيلم ده حافر في ذاكرتها، يعني بيلبسوا بيضة كده ويلبسوا البتاع اللي هي على الصدر دي، اسمها لأمة يا جماعة، اسمها ايه؟ لأمة الحرب. في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على الصحابة أن يلقى المشركين فين؟ في المدينة، في غزوة أحد، قال لهم نحاربهم فين؟ نحاربهم في المدينة، ده كان رأي النبي. وذهب أكثر الصحابة اللي إن هم يقابلوهم فين؟ في أحد. فنزل النبي على قولهم، فبعد كده قالوا إيه؟ لعلنا أجبرناه أو قلنا له حاجة هو مش، وراح رجعوا له تاني بعد ما دخلوا عليه اللي يقول لبس لأمة الحرب، راح قالوا له ايه يا رسول الله؟ يعني ايه نلقاهم في المدينة كما رأيت؟ الرأي رأيك يا رسول الله، احنا الرأي رأيك، مش هنقول كلام احنا، لا مش هنمشي على رأيك، نمشي على رأيك. فقال انه لم يكن لنبي لبس لأمته أن يخلعها إلا أن يقضي الله بينه وبين عدوه. ما ينفعش نبي لبس لقمة الحرب أنه يخلعها حتى يحارب، فدام لبسها لازم إيه؟ دي خصائص الأنبياء يا جماعة، دي من ضمن خصائص الأنبياء. من ضمن خصائصهم أنهم بيدفنوا في المكان اللي ماتوا فيه. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أبا بكر، لأن أقرب واحد للنبي كان مين؟ سيدنا أبو بكر. فسألوه فقال إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لم أنساه ولن أنساه. إيه الكلام اللي سمعه؟ قال إن الله عز وجل لم يقبض نبيا إلا في المكان الذي يدفن فيه، فادفنوه تحت فراشه. يعني هو كان ميت على سرير في حجرة السيدة عائشة، ادفنوه في حجرة السيدة عائشة، فدفنوه فين؟ دفنوه في حجرة السيدة عائشة. نبي أي نبي يموت يدفن فين؟ في المكان اللي هو مات فيه. صليتوا على الرسول؟ سيدنا يوسف الدفن هنا سيدنا يوسف مدفون في مصر؟ على الراجح السكية سيدنا يوسف لم يأتي خبر من الله ولا خبر من رسول الله صحيح. بص يا جماعة، احنا كأمة النبي صلى الله عليه وسلم ما بنصدقش أي خبر في التواريخ إلا لو جالنا عن طريقين، طريق الوحي القرآني والوحي النبوي. والوحي النبوي كمان لازم يكون سنة صحيحة مش ضعيف، لأن الوحي النبوي فيه صحيح وفيه ضعيف، خدت بالك؟ فأنا مش هقبل أي كلام يتقال في أي موضوع لو مش جاي من إيه؟ من الوحيين، القرآن والسنة الصحيحة. فطالما مفيش آية جت لسيدنا يوسف الدفن هنا، مفيش قرآن، مفيش حديث صحيح وصلني من سيدنا يوسف الدفن هنا، فأنا بقول إيه؟ احتمال، ما أقدرش أجزم، لأن مفيش عندي خبر منقطع. اللي بيخبرني خبر صحيح وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم. لا تأكل الأرض أجسامهم، أجسام الأنبياء. وذاك حديث رواه الترمذي وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، يعني اتخلق في يوم الجمعة ومات في يوم الجمعة، وفيه الصعقة وفيه النفخة، الصعقة والنفخة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال الصحابة يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ وقد إيه؟ أرمت. أرمت يعني إيه؟ لا أرمت يعني بليت في الأرض، بليت يعني جسدك بإيه؟ هو والتراب حاجة واحدة، بلى من البلاء. من شفت الثوب لما بيبلى، فأنت جسمك ده هيبلى في التراب. أي حد جسمه هيبلى في التراب هيضيع في الأرض، في وسط التراب ده مش هيبقى ليه وجود أصلا. وقد أرمت يعني خلاص جسمك مش. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. دي من ضمن خصائص الأنبياء يا جماعة. من ضمن خصائصهم أنهم يصلون في قبورهم الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح العلامة الألباني في سلسلته الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء إيه؟ أحياء في قبورهم يصلون. صلاة يا جماعة مش صلاة تكليفية، دي صلاة شكر. أنت لما تبقى في الجنة النبي بيخبرك إن أنت في الجنة، لسانك ده مش مبطل تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله في الجنة، مش تسبيح تكليف، لا ده تسبيح فطري كده كأن لسانك مش عارف يبطل سبحان الله. مش انت مكلف بسبحان الله زي ما انت مكلف في الدنيا، قول سبحان الله 100 مرة. لأن ورد حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ فقالوا كيف يكسب 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال يقول سبحان الله 100 مرة. يكسب 1000 حسنة أو توضع عنه 1000 خطيئة. خدت بالك؟ يا كسبت 1000 حسنة يا ربنا مسح من عليك كم خطيئة؟ 1000 خطيئة سبحان الله، بس 100 مرة، فقط 100 مرة. حديث رواه الإمام مسلم صحيح. فأنت في سبحان الله في الجنة دي مش تكليف زي الدنيا كده، مش تكليف، تسبيح سبحان الله، نفس بيقول سبحان الله. خدت بالك؟ فكذلك الأنبياء مش بيصلوا صلاة تكليف، لا ده هم عايزين يصلوا، هم بيحمدوا ربنا، ده من ضمن سعادتهم إن هم يصلوا ربنا، من ضمن السعادة بالك الأنبياء. كذلك ورد حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لما ساعد الإسراء والمعراج قال رأيت موسى قائما في قبره يصلي. رأيته عند الكثيب الأخضر، لأن أنت عارف سيدنا موسى دفن جنب بيت المقدس حتة كده عندها كثيب أخضر، النبي كان عارفها. لما جاء ملك الموت إلى موسى فضربه ففقأ عينه فرجع إلى ربه، أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا يا رب؟ قال موسى، قال الله ثم الموت. قال فالآن يا رب. فدعا ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي فلو كنت سمى، يعني لو كنت هناك لأريتكم قبره بجانب الطريق عند الكثيب الأخضر. النبي عارف مكانه، حتى فيها كثيب أخضر. نبي الله موسى مات هناك، هو بيختار يموت فين يا جماعة؟ الأنبياء بيختاروا يموتوا فين؟ هو بيختار من ضمن خصائص الأنبياء إن هو يختار يموت دلوقتي ولا ما يموتش، مش زي أنا وأنت. أنت مكتوب عليك كتاب تموت في الوقت اللي ربنا كاتبه لك، اللي ربنا كاتبه تموت فيه، ها؟ ما فيهوش كلام. لكن الأنبياء إيه؟ الأنبياء بيخيروا عايز تموت دلوقتي ولا مش عايز تموت دلوقتي. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ويخير عند موته، ويخير بين الدنيا والآخرة. فلما كان على حجري بين سحري ونحري صلى الله عليه وسلم سمعته يقول بل الرفيق الأعلى. فعلمت وتذكرت حديثه الذي كان يحدثنا، وعلمت أنه لا يختارنا، مش هيختار الدنيا، هيختار إيه؟ هيختار الآخرة صلى الله عليه وآله وسلم. أشد الناس بلاء الأنبياء، كل الأنبياء يا جماعة، كذا قال صلى الله عليه وسلم. أشد الناس بلاء الأنبياء. تلاقي الواحد اللي مثلا مات له عيلين يقول لك ما ربنا ما ابتلاش حد زي ما ابتلاني، نسأل الله العفو والعافية، ها؟ يقول لك ربنا ما ابتلاش حد زي ايه؟ زي ما ابتلاني. ده النبي عياله كلهم ماتوا على حياة عينه ما عدا فاطمة، ها؟ الخمسة التانيين كلهم ماتوا هو عايش، خدت بالك؟ وماتت أحب الناس إلى قلبي خديجة، أحب الناس إلى قلبي مات، ومات عمه أبو طالب، والناس يعني رموه في الطائف، رموه بالحجارة لغاية أما أدميت قدمه، وشج في غزوة أحد حتى دخلت البيضة وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم، وشج رأسه الشريف. رباعيته دي يا جماعة الرباعية اللي هي إيه؟ الأسنان اللي هي دي اتشجت اتكسرت، والبيضة اللي هي الحديد دي اللي لابسة في اللي هو لبسها اللقمة دي، دخل الحديد جوه درسه من جوه، دخل جوه صلى الله عليه وسلم. ودعا يعني قال إيه يعني كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ شوف شكله عامل ازاي وتعور ازاي واسنانه وقعت. كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ فعند الموت سيدنا ابن مسعود قاعد جنبه قال لك فمددت يدي فاذا الحراره بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم فوق اللحاف. قلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا، ايه ده كل الحراره دي؟ فقال نعم إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. شفت الرجلين لما بيجي لهم حمى؟ أنا زي الرجلين. قال ابن مسعود ذلك أن لك أجران؟ قال أجل. قال إن نحن معشر الأنبياء نبتلى. شوف الابتلاء بتاع الأنبياء، الأنبياء هيبتلوا، ما احنا إيه؟ سنة الأنبياء يا جماعة البلاء، نسأل الله العفو والعافية. لا ينبغي عند نبي تنازع، وده حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازع القوم فقال قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع. أي نبي بقى؟ ما ينفعش أي نبي، فضل أي نبي ما ينفعش حد يتنازع عنده يتخانق عنده. ده كان خارج في الصحيح يخبر بليلة القدر متى هي؟ أنا هريح الأمة كلها. واثنين تلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى يعني اتخانقوا مع بعض، زعقوا مع بعض. قال إني قد كنت خرجت أخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، خدت بالك؟ فلا ينبغي عند نبي تنازع. قلنا التخيير عند الموت ان هم بيخيروا عند موتهم،